إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والند والمثيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعندما يحتضر الظالم العاصي المسرف على نفسه في الشهوات والمعاصي يرى قبح أعماله: الزنا، السرقة، الكذب، الربا، ويرى سوء مآله، مصير النار، الجحيم، العذاب الأليم، فيندم حين لا ينفع الندم ويطلب الرجعة إلى الدنيا حتى يعمل صالحا وحتى يستدرك ما فرط في جنب الله، فتأتيه الإجابة مدوية قاطعة حازمة بأداة الردع والزجر: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فقد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. وبين الدنيا وبين الآخرة برزخ، أي حاجز لا يستطيع الرجوع إلى الدنيا. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من ذكر الموت فقال: أكثروا من ذكر هذه من لذات. وتقول أم هشام بنت الحارثة، تقول: حفظت من في رسول الله، يعني من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة قاف من كثرة ما كان يخطب بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب بسورة قاف، وسورة قاف فيها ما فيها من ذكر الموت وسكرات الموت والبعث والنشور. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة. فامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واهتداء بسنته، ولأننا في الأسبوع السابق فقدنا الكثير من الأخوة، فتوفى الكثير من الأخوة في الأسبوع السابق، أحببت أن أفصل الكلام في الموت وسكرات الموت والقبر ونعيم القبر وعذاب القبر. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة عذاب العاصين ونعيم الصالحين في أول منازل يوم الدين، فالقبر هو أول منازل الآخرة. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أخوانا الكرام، للأسف بعد أن تصدر الجاهلين وتكلم الرويبضة وانتشر التافهين، احتجنا إلى توضيح الواضحات وإثبات الثابتات. فعذاب القبر إخوانا الكرام ثابت ومن المسلمات في الدين، لكن للأسف يقول العلماء من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. يعني عذاب القبر ثابت من المسلمات عندنا في الدين، فقد أفاد التواتر المعنوي أن عذاب القبر ثابت عندنا في الدين، لكن للأسف هناك من يقول أنه لا يوجد عذاب القبر، وكل من يقول أنه لا يوجد عذاب القبر هو يهرف بما لا يعرف. يعني واحد متخصص بالفيزياء، أنت شو لك علاقة أصلا بالشريعة؟ لذلك إخواننا الكرام نقول بعجالة وبسرعة، عذاب القبر إخواننا الكرام ثابت بالقرآن وبالسنة النبوية، لكن ما في لفظ صريح واضح بالقرآن بعذاب القبر. ولكن أذكر آية واحدة تبين عذاب القبر. يقول تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في القبر في حياة البرزخ، ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جمهور العلماء يقولون أن هذه الآية حجة بأن عذاب القبر ثابت وموجود. أما من السنة النبوية فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. ننتبه لها الشغل إخواننا، شو يعني لا يستتر من البول؟ يعني ما كان يتحرى الاستنجاء والنظافة، كان يبول وما كان يستنجي، فكان يجي البول على ثوبه أو على بدنه. ومن أكثر أسباب عذاب القبر البول. فننتبه إخواننا وخاصة العمال اللي بيشتغلوا بورشات ما فيها مراحيض، ينتبهوا لقضية الاستنجاء. أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يشبك بين الناس، يفتن بين الناس، عشان كذلك كان يتعذبوا. فأمر بعصيب رطب، يعني جريد نخل، وغرسوا في القبرين، فقال لعل هذا أن يخفف عنهما من العذاب. إذن عذاب القبر إخواننا الكرام ثابت بالقرآن والسنة. ونحن نذكر الموت لأن فيه ردعا للظالمين وتحذيرا للغافلين وإناثا للمؤمنين. عثمان بن عفان رضي الله عنه يروي عنه هانئ مولاه خادمه يقول: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى، كان إذا وقف عند القبر أو بالمقابر يبكي حتى يبل لحيته، كان يعني يبكي بكاء مريرا. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي لهذا؟ يعني ايش معنى يعني نذكر الجنة تبكيش شوكا إليها، نذكر النار تبكيش خوفا منها، ليش بس بالقبر تبكي وفي المقبرة؟ فقال عثمان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. إذن إخواننا الكرام ملاحظة مهمة عملية، لما إحنا إخواننا الكرام نطلع على المقابر نمشي بالجنازة من غير لا أخواننا الكرام أن نقعد نتكلم عن الشغل أو نتعرف عن الناس أو نحكي كلام يتعلق بالدنيا. أخواننا الكرام المقبرة تأخذ فيها موعظة الموت، إما تذكر الله عز وجل أو تتفكر في الموت في الآخرة، لأنه كنا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بزيارة المقابر، والعلماء علماء التزكية بنصحوا أن الإنسان إذا قسى قلبه يذهب إلى المقابر كي يأخذ الموعظة لكي يلين قلبه. فمن غير الناس أنه نتكلم بأمور الدنيا واللي بدخن واللي بنكت في المقبرة، لا أخواننا الكرام، في المقبرة نأخذ موعظة الموت. إذا نذهب الآن إلى ما يمر به العاصي في حالة الاحتضار وفي سكرات الموت. أخوانا الكرام، ما يحدث للإنسان عند الاحتضار نحن لا نراه، ولكنه موجود وقد نشعر ببعض آثار. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولكن إخواننا الكرام، كيف الملائكة تقبض روح الإنسان العاصي؟ إخواننا الكرام، الملائكة تقبض روح الإنسان العاصي بالضرب. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. البداية سيئة، بداية سيئة لأنه عمله سيء، لأنه هذا ما قدمته يده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته والعياذ بالله. أول ما تنزل على الملائكة يبشر بعذاب الله وبعقوبة الله، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. كيف الإنسان كافر بكره لقاء الله؟ لما يبشر بالعذاب ويبشر بالعقوبة فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لذلك إخواننا الكرام، لما توضع الجنازة هناك من يقول: قدموني قدموني، وهناك من يدعو بالويل والثبور والهلاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانت غير صالحة، إذا كانت هذه النفس غير صالحة، قالت لأهلها: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. يعني من شدة الصراخ والعويل، لو أن الإنسان يسمع صوت الميت وهو يصرخ لصعق الإنسان. وفي حديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تسمعون صراخ المعذبين في القبور لما دفنتم موتاكم، من شدة إخواننا الكرام العذاب. والآن إخواننا الكرام بدأتوا تسمعوا بقلوبكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمصير الإنسان العاصي المصر على الصغائر والكبائر، كيف يكون مصيره. وهذا إخواننا الكرام قد يكون مصير اللي بيشتغلوا بالفرق بيشتغلوا بالحرام، هذا قد يكون مصير اللي بتعامل بالربا، هذا بيكون مصير اللي بزني واللي بيسرق واللي بيكذب واللي بيحرم مثلا بناته من الميراث، والمرأة اللي بتفرق بين الأخ وأخوه هذا ممكن يكون مصيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة عند الموت، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، معهم ثياب من الشعر يعني الذي يقهر الأبدان، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول، شوف شوف كله: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، الروح تتفرق في الجسد، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تنتزع الروح، يقول لك كيف الشوك لما يدخل في القطن المبلول، فإذا أخرجت الشوك تمزق هذا الصوف، هكذا تخرج روح الإنسان العاصي الكافر فتخرج وتتقطع معها الأعصاب والأوتار. قال فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، هاي اللباس قلنا اللي هي من شعر، يخرج منها كأنتن ريح جيفة، حتى رائحة الجثة منتنة كريح الجيفة للجثة الميتة. وجدت على ظهر الأرض فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا، شوفوا بكل الملائكة لما بشوفوا هاي الروح طالعة، إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيسمونه بأقبح الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا. الملائكة قبض الروح بصروا إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، بطلبوا أنه تفتح أبواب السماء، فلا يفتح له، لا تفتح له أبواب السماء. ثم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني تخيل هذول اللي كذبوا بآيات الله واستكبروا عن آيات الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا إذا الجمل، شايف الجمل كده كبير، إلا إذا الجمل دخل في ثقب الإبرة، وهذا مستحيل ومحال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكمل، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين من الأرض السفلى. قال فتطرح روحه طرحا، تطرح من السماء إلى الأرض، فتعاد روحه إلى جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، بضم القبر ضمه ويضيق على القبر حتى تدخل عظامه بعض. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول بكل الملك هذا المنتن الريح منتن المظهر أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعده. هذا يوم الإنسان العاصي، تارك للصلاة، تارك للصيام، عاكل والديه، مسيء للناس، هذا يومك الذي كنت تنتظره. فيقول الرجل من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. فيقول ربي لا تقم الساعة. وفي رواية والله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، بتكاسل عن الصلاة، بتكاسل عن الصيام، بتكاسل عن الزكاة، بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله. إذا ذكر الزنا، شرب الخمر، الربا، مباشرة تهرول وتسرع إلى المعاصي، ولكن إلى الطاعات تبتعد وتتلكى عنها. قال فجزاك الله شرا، ثم يقيد له أعمى أبكم أصم في يده مرزبة. هاي المرزبة أخوانا الكرام لو ضرب بها جبل كان ترابا، هاي المهدي إذا ضرب بها الجبل يتفتت بصير تراب. قال فيضربه حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار. هذا إخواننا الكرام بكون مصير الإنسان العاصي الكافر، العذاب والنكال في القبر. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. فأنا خلنا كرم نكمل بعجالة مصير الإنسان المؤمن بعد الموت. أخوانا الكرام، أول شيء الإنسان المؤمن تتنزل عليه الملائكة فتبشره بالجنة وتبشره بأنه لا خوف عليه في الآخرة، وأن لا يخاف على ما سيترك من الذرية ومن الأموال ومن الأهل. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالإنسان المؤمن إخواننا الكرام يبشر بالجنة عند الاحتضار. وهذا الإنسان المؤمن عندما يبشر بالجنة يحب لقاء الله، فالله سبحانه وتعالى يحب لقاءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، يعني يوم أغلب الناس بتخاف من الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فهذا إخواننا الكرام من المشريات التي يبشر بها الإنسان المحافظ على الصلاة، الإنسان الذي يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ننكر ما يحدث مع الإنسان المؤمن عند الموت، وأريد منك أن تعيرني قلبك وتسمع بقلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وأكبال من الآخرة، كنا عند الموت، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، جايبين الكفن من الجنة والطيب والعطر، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضا. شوف أخوانا الفرق، هذا أيتها النفس الخبيثة وتضرب وتنتزع، هنا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني حتى روح الإنسان المؤمن تخرج بسهولة أخواننا الكرام كما تخرج القطرة من في السقاء، يعني كيف تنزل نقطة من قنينة الماء. فيأخذها الملك، يأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني الملائكة بيأخذوها ويصعدون بها إلى السماء حتى يأخذوها، فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفخة مسك، تطلع رائحة المسك، وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، نسأل الله أن نكون منهم، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. في كل سماء مقربين اللي بالسماء يصعدون بهذه الروح إلى السماء التي بعدها، حتى ينتهي إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه، فيأتيه ملكان فيجلسانه، لأن منكر ونكير، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. شايفين إخواننا الكرام فضل قراءة القرآن قديش إخواننا الكرام مهم أن يكون الإنسان عنده ورد من قراءة القرآن. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، يعني يوسع عليه القبر وينور. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ الميت بسأل الملاك فيقول له بكل من أنت؟ فوجهك الوجه يزيء بالخير، أنت شوفتك ما فيش إلا بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. والإنسان أخوانا الكرام المؤمن لما يوضع في الجنازة شو بيكون؟ بيكون يقول قدموني قدموني. ونذكر آخر شيء أخوانا الكرام من الأمور التي تنجي الإنسان من عذاب القبر الأعمال الصالحة، الصلاة، الصوم، الزكاة، البر، صلة الأرحام، كل هذه الأمور تنجي الإنسان من عذاب القبر. نختم بهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. الميت بسمع صوت نعال الناس وهن رايحين بعد ما يدفنوه. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من عند رأسه، بيجوا بدهم يعذبوه من عند رأسه، فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، خليني أشوف يمركم. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. إخواننا الكرام كل إنسان يسأل نفسه كيف صلاته، كيف صيامه، كيف زكاته، كيف بر الوالدين، كيف أعماله الصالحة، هل هذه الأعمال قوية ترد المعذبين أم أنها هشة ضعيفة تجعل الملائكة التي تريد أن تعذبه أن تقوم بعذابه. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر وأن يجعلنا من المنعمين في القبر الذين يبشرون بالجنة. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.